mixed.com. الفجار جاي من الجبلية حفلة موت كلها تقطيع الفجار جاي من الجبلية حفلة موت كلها تقطيع عن ساعة إذا تعمل حرقان للي يتكلم في الضهر مسكت مايكي ومين هيبان يلا بينا نلعب بالزهر يلا بينا نلعب بالزهر الضرب حربه في المليان والدم بكرة حيثتر darabmixed.com صباحنا كب حشيش ملعون زهيدي مش شاي والأفيون يا ضرب في وش الخصم وحتى لو هسكن في الاسم والخوجة بتعلم عالجسم فنان وبيها انا برسم رسم والخوجة بتعلم عالجسم فنان وبيها انا برسم رسم عشعبش لحوة ضرب طلعة معلم عرق لا مش فارقة لو انت من شغلنا متغار تنحط مرهم عالحرقة حقل بيك من غير الفاظ وهعملك حتة خرقة وهعملك حتة خرقة يا صحبة عليا بتحور سلاحي يتبح يشفيكو قاتل وياكو يتصور سلاحي يتبح يشفيكو صحاب تجري على مصالح وشفت كم واحد جارح وناشئ سن سكنتو في لحم صاحبه سلاح سريح بقوا الصحاب على الارض يا ناس زي شوك مزرع طاريح بقوا الصحاب على الارض يا ناس زي شوك مزرع طاريح نحشيدي ماشي ندوش وندور والشعب تمسك لمطوة وفرد تموت معك ده ضيع وقتي انا بدي طلقة لأي جاسوس والقتل يبقى على طريقي يا بلاي على الأعداء بتفوت يا خيلة مكتوبة في بطاقتي يا خيلة مكتوبة في بطاقتي الغدر في الدنيا ممارسة والرجل في الأدلة الغرزة وأي واحد بتسامله أول ما بتجيله الفرصة تلها الغلط وياك عامله وساعتها تتحط في كارثة تلها الغلط وياك عامله بياخدوا فوايد هنا مش اي كلام يتزح ياللي انت في كلامك عايد ياللي انت في كلامك عايد انا من زمان وزمان يا زمان مع صحبة انا في نفس العنوان الكلام على الصحبة الفخمة انا نطب وديش عثمان للرجولة نبني قصور فخمة والناس تشوفها وبالمجان القلب تضربي خرطوشي والموت بيحضر من رنة جبلاي على الارض تسندل وكل على بابها يجنن انشف يا لب خليك شد بلاش تجن ونحل سنة بلاش تجن ونحل سنة هصب فوتيكا وابسليوت والف للشب المظبوط ياللي انت هالهولة وملطوط تزيح علينا نكسر وشك من الحالة دي اقدر دي تابوت للي كانوا بحسن عالموت سلاح ينهي ومن غير صوت بميت النار وهرشك الشدة صعبة ولا حجة والسكة ويا الناس عوجة على خصمك اتحطت اسمي وحفرت عنواني بالخوجة انا اللي بركبكم رسمي برجع دعوة الهوجة مش عثمان على عمري ما سيبه صاحب عمري عبنه ببيبه اي حاكي ولا حاسي سهل يا ابني علينا تعذيبه سهل يا ابني علينا تعذيبه نوى جوه قلبي هتنفجر للي كانوا ييجوا يحضنوني وقت الشده بيطلع غدر بالسلاح يا عمي غزوني لما اسمي بيتصدر بنفعين كل بتكرهوني ممكن تبقوا احسن مني بس بالسحب تشغلوني بس بالسحب تشغلوني مولي امين احساسه خيالي حمو بكاسوته زي الالي الكلام من شعر الغية لازم يطلع الماس غالي في كنت اخلاوي لما يوزع يبقى تدي الكل العالي حدى بندق يعني وما تقولش انا مالي ده نحو على وضعه من زمان بلاش يا صاحبي تيجي تعنده قلنا الرجوله اتشع عثمان رجولته اهم شيء عنده ده مالي اول ترتيبه مش صعب يلا حد يجيبه قلنا زعيم ارضنا سيدي دش هو الزعيم قبله بيبه عمرت هضره في المليان لو انتوا تغلطوا تتلبوا قلنا الرئاسه احمد عثمان الدنيا كنا بتحبه هيجي بكره ونخرب مصر ويرجعوا يا عم الغاليين مد عثمان عمر النس تيجوا بالسلامه وادينا قاعدين دايما كروتكم محروقه اعدائنا هيجي لهم رؤاه قائد حروب ارض الجبلايه الباشا احمد زحوقه تبيع حياتك يا ابني بكام في ارضه يالا حاطط الغام المتمكن واحد بس اسلام عبد السلام ابطل وقدامه بتجري تخاف تكني يالا في بيتها الاداره حبه فكري اكثر ملالا بتثبتها الدنيا قدامه تستنى والحرب تبدا من رنا قلنا المسيطر في الجهه هو زي حسن البنا همسي واكتب في اغاني عشان راجل يالا واخد الصيت هنقول نسيم الاسكندراني اللي مشرفنا في الكويت احلى مسا علشان ابو ادم هزع واخش انا في الخويت هزع واخش انا في الخويت من سيدي بشريط امغارة واحنا اللي نركب عالدارة الكلام باسم المحارب ده المحارب حبه شرارة الجدع يتشال فوق راسي والخشم ما يشوفش الجنة باشا دربال عطل عباسي ميت شمعة عشان ابو منا احنا هنا جاهزين للعب واللعب ويا الاساطير صعب السلام باسم الاسطورة الريس اود ابو قلب الريس اود ابو قلب يلا بينا اعمل كماشة ضرب في الوش بدفاشة هنقول السيد البنا كله هيوسع للباشا فهمنا لغة البغبغانات وبعنا فيها وكسبنا كشن المتصيد احمد حمدي باسمه انا هضرب طلقات في الحرب خدنا شهادة فن واي دبور عندنا زن يطلع له اخطر واحد فينا المرعب حمو كان كله هيطلع من الكدر ويوزع للاستاذ الفخم يا سعد بدر احلى مسا جاي لابو سالونات احنا اللي نقتل ونفنش والقلب ده في نص الجيهة السيطرة دقنا وجنش الدنيا متزيد فيها قلنا الدلوعة والامير هقول عشانهم يا ابني كتير قلنا انستش ياه ابنهم وادم يا ابني هو الامير هنقوله مصطفى وناصر ده عمكم الدشا عثمان بيقول يا رب بقى يكبروا ويكونوا كده احلى العرسان ويكونوا كده احلى العرسان احنا بننفذ وبننجز اي حد يخاف دخلتنا الادارة ده بازم بمبوس القائد يا ابني في هدمتنا يلا نضرب طلق ونار يلا بينا نرفع الشعار السلام جاي على الباشا ابراهيم عبد الستار العمر معنا ولا يفرق احنا بنقفل وبنحرق الرجولة على ارض الدنيا المسيطر عثمان دوق دوق المسيطر عثمان دوق دوق الجلالية عرض الفرسن هنمسي على كل الجدعان شارع 15 ده يا بشر ضرب كله ده في المليان السلام للجزيرة الخضراء والرجولة ارض الكتان كربلا كلها رجالة والطنطاوي احلى مكان شارع خالد ابن الوليد احلى تشيب يعني ادوار شارع 30 وصحى يا مان شارع 30 وصحى يا مان.